يا شيخنا إذا كان يبدأ أقوم بالركعة الرابعة سيت فكرت حالي إنه هذا الثالث يبدأ أقوم الخامسة، فقال لي سبحان الله، قلت أنا جلست وكملت الركعة الرابعة، عليك شو تسوي؟ شو سويت أنت؟ أنا سويت هاي الركعة الرابعة بدل ما إني أجلس ست أيام قلت يا أخي إني هذه الرابعة بدي أجيبها أستمشيها. فمت استثمنت قائمة؟ لا لسه. إيه ما عليك شيء. إذا استثنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استثنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ حضرت في الصلاة لما تحركت هيك شفت هيك هذا الثاني هيك تحرك شوي زيك فإن الشيخ كيف ولا فإنه إنسان